الحزب الثامن. وإنهم في فرحة غامرة بما أعطوا من نعم الله وجزيل عطائه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين به بل ينميه ويزيده من فضله. الذين لبوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى حمراء الأسد بعد هزيمتهم في غزوة أحد مع ما كان بهم من آلام وجراح، وبذلوا غاية جهدهم والتزموا بهدي نبيهم، للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم. وهم الذين قال لهم بعض المشركين: إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم لاستئصالكم، فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فإنه لا طاقة لكم بهم. فزادهم ذلك التخويف يقينا وتصديقا بوعد الله لهم، ولم يثنهم ذلك عن عزمهم، فساروا إلى حيث شاء الله وقالوا: حسبنا الله أي كافينا، ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده. فرجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه بالمنزلة العالية، وقد ازدادوا إيمانا ويقينا، وأذلوا أعداء الله وفازوا بالسلامة من القتل والقتال، واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله، والله ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى غيرهم. إنما المثبط لكم في ذلك هو الشيطان، جاءكم يخوفكم أنصاره، فلا تخافوا المشركين لأنهم ضعاف لا ناصر لهم، وخافوني بالإقبال على طاعتي إن كنتم مصدقين بي ومتبعين رسولي. لا يدخل الحزن إلى قلبك أيها الرسول هؤلاء الكفار بمسارعتهم في الجحود والضلال، إنهم بذلك لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم بحرمانها حلاوة الإيمان وعظيم الثواب. يريد الله ألا يجعل لهم ثوابا في الآخرة، لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق، ولهم عذاب شديد. إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهم في الآخرة عذاب موجع. ولا يظنن الجاحدون أننا إذا أطلنا أعمارهم ومتعناهم بمتع الدنيا ولم نؤاخذهم بكفرهم وذنوبهم أنهم قد نالوا بذلك خيرا لأنفسهم، إنما نؤخر عذابهم وآجالهم ليزدادوا ظلما وطغيانا، ولهم عذاب يهينهم ويذلهم. ما كان الله ليدعكم أيها المصدقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق حتى يميز الخبيث من الطيب فيعرف المنافق من المؤمن الصادق، وما كان من حكمة الله أن يطلعكم أيها المؤمنون على الغيب الذي يعلمه من عباده فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق، ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء، غير أن الله تعالى يصطفي من رسله من يشاء ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا إيمانا صادقا وتتقوا ربكم بطاعته فلكم أجر عظيم عند الله. ولا يظنن الذين يبخلون بما أنعم الله به عليهم تفضلا منه أن هذا البخل خير لهم، بل هو شر لهم، لأن هذا المال الذي جمعوه سيكون طوقا من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الباقي بعد فناء جميع خلقه، وهو خبير بأعمالكم جميعها، وسيجازي كلا على قدر استحقاقه. لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا: إن الله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول الذي قالوه، وسنكتب أنهم راضون بما كان من قتل آبائهم لأنبياء الله ظلما وعدوانا، وسوف نؤاخذهم بذلك في الآخرة، ونقول لهم وهم في النار يعذبون: ذوقوا عذاب النار المحرقة. ذلك العذاب الشديد بسبب ما قدمتموه في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هؤلاء اليهود حين دعوا إلى الإسلام قالوا: إن الله أوصانا في التوراة ألا نصدق من جاءنا يقول إنه رسول من الله حتى يأتينا بصدقة يتقرب بها إلى الله فتنزل نار من السماء فتحرقها. قل لهم أيها الرسول: أنتم كاذبون في قولكم،